قالهم أهل الأهواء. ثم ما الموقف من رواية المتبعة؟ طبعا ليس كل من فعل بدعة يكون مبتدعا، إلا إذا اعتقدها وجادل عليها ونشرها، يعني اشتهر بهذا يكون مبتدعا. قال إن كانت بدعة أحدهم مغلظة، هذا يمكن نسميه الفسق الاعتقادي هنا، كالتجهم، ردت روايته مطلقة. ولكن لم أحد رد رواية سعيد العوفي لجهميته، جهمية معطلة، معطلة في الصفات وغلاة في التعطيل، غلاة في التعطيل. قال وإن كانت متوسطة كالقدر، متوسطة كالقدر ردت إن كان داعية، داعية إلى القدر. وإن كانت خفيفة كالإرجاء، وهذه أشهر مع مع مع مع بدعة الخوارج، يعني هذه أشهر بدعة. قال كالإرجاء فهل يقبل معها مطلقا، يعني سواء كان داعية أو لا، أو ترد عن الداعي رواية؟ هذا تحقيق مذهبنا، كان داعية. بعضهم قال يرد من روايته ما يقوي مذهبه، هذا المقيل ما يقوي مذهبه. ولكن علماء الحديث يدورون مع الراوي من جهة صدقه، إذا تبين لهم صدقه فهنا يأخذون منه، حتى لو كان ذلك يتوافق مع مذهبه. ولذلك مسلم روى حديث علي والذي برأ النسمة فلقى الحبة الله، لا يحبني قال إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. الراوي عن علي زين بن حبيش ومتهم بالتشيع، وهذا الحديث في الثناء على علي. عمران بن حطان وهو من رؤوس الخوارج الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم في قتله لعلي، هي ضربة للتقيين ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله إيمانا أو إحسانا. هذا عمران، وهو من تلاميذ عائشة، روى عن عائشة وعن ابن عمر، وروى عنه يحيى بن كثير، إمام كبير. شو وجه التقسيم بدها؟ لماذا يعني هذه مغلظة متوسطة خير؟ جهة معارف النصوص، موقف السلف من هذه البدعة. شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى بذات مثل الجهمية في إنكار الصفات مطلقا. وخف ويعمل أرجع عليه يتعلق بالعمل. قد يعتبر من ذلك مراتب الإيمان، فجد القدر من أركان الإيمان بينما الإرجاء لا يخفى. ممكن هو يمثل على كل، يمثل. وحتى مثلا القدر أو الإرجاء في غلاة في الإرجاء، في غلاة في الإرجاء، في قد من أخطأ مثلا، من لا يسمي الأعمال إيمانا، من يفصل بين ما بين العمل وبين الإيمان، اللي يسمى مرجع الفقهاء. طيب قال والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء. الفقهاء المقصود بهم أهل الرأي هنا اللي يقابلون أهل الحديث، ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل والأكثر خلافا للقاضي. والإشكالية في أهل الرأي أنه بعض المبتدعة هم من أهل الرأي، فإذا صار في تداخل فربما الإمام أحمد مثلا يقدح في أهل الرأي أو لا يرى القبول برواية أهل الرأي، لذلك للتداخل